السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ عبد الله اقرأ. لا اقرأ من اللي يمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الجار. الجار بين المسلمين من المسلمين وفتح الارض وفتح الارض الجار والليل. اقرا على كل من بعد من بعد واستئجار كلب الصيد والحر والدراج والدراج من عند العلم في ولا يصف على من بعد وتصرف الإجارة على منفعة العلوم وعلاجه في إجارة الإسلام والمرأة للمضاع والرجل للحج والبيع والشراء والدابة للركوب وتصرف على منفعة الذمة كالاستئجار لتحصيل الحج وتحصيل حمولة في مكان فإن كان على منفعة عين لم يجز إلا على عين يمكن استيفاء المنفعة منها فإن استأجر أرضا للزراعة لم يجز حتى يكون لها ماء يضمن انقطاعه كماء النهر والمد بالبصرة والثلج والمطر في الجبل فإن كان بمصر لم يجز حتى تروى الأرض بالزيادة ولا يجوز إلا على عين معروفة فإن لم يعرف إلا بالرؤية كالعقار لم يجز حتى يرى ولا يجوز إلا على منفعة معلومة القدر فإن كانت مما لا يتقدر إلا بالعمل كالحج والركوب إلى مكان قدر به وإن كان مما لا يتقدر إلا بالزمان كالسكنى والرضاع والتطيين قدر به وإن كان مما يتقدر بهما كالخياطة والبناء قدر بأحدهما ويجوز أن يعقد على مدة تبقى فيها العين في أصح القولين ولا يجوز أكثر من سنة في القول الآخر وقيل فيه قول ثالث إلى 30 سنة فإن قال أجرتك كل شهر بدرهم بطن وقيل يصح في الشهر الأول ولا يجوز إلا على منفعة معلومة الصفة وإن كان معلوما بالعرف كالسكنى واللبس حمل عليه العقد وإن لم يكن معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن وإن لم يعرف بالوصف كثرة التفاوت كالمحمل والراشد والصبي في الرضاع لم يجز حتى يرى وما عقد على مدة لا يجوز فيه شط خيار وفي خيار المجلس وجهان وما عقد على عمل معين يثبت فيه الخياران وقيل لا يثبتان وقيل يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ولا يجوز إلا معجلا ويتصل الشروع بالاستيفاء بالعقد فإن أطلق وقال آجرتك شهرا لم يصح ولا تجوز الإجارة إلا على أسرة معلومة الجنس والقدر والصفة فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم يصح وإن عقد على مال جزاف لم يصح وقيل فيه قولان كرأس مال السلم وإن أجر منفعة بمنفعة جاز وتجب الأجرة بنفس العقد إلا أن يشترط فيها الأجر فيجب في محله وإن كان العبد على مدة فسلم العين ومضت المدة أو على عمل معين فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء لاستقرت الأجرة ووجب رد العين وإن كانت الإجارة فاسدة استقرت أجرة المثل وما يحتاج إليه للتمكين من الانتفاع كمفتاح الدار والزمام الجمل والحزام والقتل فهو على المكري وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر وفي فتح البئر وتنقية البالوعة وجهان وعلى المكر الإشالة والحط وإرتاب الشيخ وإبراق الجمل للمرأة وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف وإن اكترى أرضا ليزرع الحنطة فزرع مثلها وإن استأجر دابة ليركبها أركبها مثله وإن أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله فإن لم تختلف ففيه قولان فإن اكترى دابة إلى مكان فجاوزه لزمه المسمى في المكان وأجرة المثل بما زاد وإن حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي بيده ضمن قيمتها وإن كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة في أحد القولين والقسط في الآخر وللمكتري أن يكري ما اكتراه بعد قبض العين ولا يجوز أن يكري قبل القبر من غير المكري في أصح القولين، ويجوز من المكري في أصح الوجهين. وإن تلفت العين المستأجرة فسخت الإجارة فيما بقي دون ما مضى، وقيل فيما مضى قولان. فإن وجد به عيبا أو حدث به عيب ثبت له خيار الفسخ، فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى. فإن كانت دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع معها ففيه قولان، أحدهما ينفسخ والثاني يثبت له خيار الفسخ. وإن غصب العين حتى انقضت المدة فهو كالمبيع إذا تلف قبل القبض، وقد بيناه في البيع. وإن مات الصبي الذي وقعت الإجارة على إرضاعه انفسخ العقد على المنصوص، وقيل فيه قول آخر أنه لا ينفسخ إن تراضي على إرضاع غيره جاز، وإن تشاح فسخ. وإن مات الأجير بالحج عنه أو أحصر قبل الإحرام لم يستحق شيئا من الأجرة، وإن كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة وعليه دم لما بقي. وإن مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل. ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه. وإن هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء. وإن كان العقد على مدة انفسخ العقد بمضي الوقت حالا فحالا، وإن كان على عمل لم ينفسخ فإذا قدر عليه طالبه به. وإن هرب الجمال وترك الجمل وترك الجمال وفيها فضل بيع ما هضل وأنفق عليها، فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه. فإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا جاز في أصح القولين، ويقبل قوله في النفقة بالمعروف. وإن لم يكن حاكم فأنفق وأشهد رجع، وقيل لا يرجع. وإن مات أحد المتكاريين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد. وإن هلكت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير عدوان لم يضمن. وإن انقضت الإجارة لزم المستأجر رد العين، وعليه مؤنة الرد، وقيل يجب ذلك على المؤجر. فإن اختلف في الرد فالقول قول المؤجر. وإن هلكت العين التي استأجر على العمل فيها في يد الأجير، فإن كان العمل في ملك المستأجر أو بغير ملكه والمستأجر مشاهد له لم يضمنه، وإن كان في غير ملك المستأجر فيه قولان، أصحهما أنه لا يضمن ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر إلى أن هلكت، ولا يستحق لما عمل في غير ملكه. وإن اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين فقد قيل القول قول الأجير، وقيل القول قول المستأجر. وإن باع المكري العين من المكتري جاز ولم تنفسخ الإجارة، بل يستوفي ما بقي بحكم العقد. وإن باع من غيره لم يصح في أحد القولين ويصح في الآخر، ويستوفي المستأجر ما بقي. فإن لم يعلم المشتري بالإجارة ثبت له الخيار. وإن كان عبدا فأعتقه عتق، ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته. وإن آجر العين من غير مستأجر لم يجز، وإن آجرها من المستأجر جاز في أظهر القولين. وإن انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع، فإن كان بتفريط من المستأجر جاز إجباره على قلعه وتسوية الأرض، وجاز تركه بأجرة. وإن لم يكن بتفريط منه فقد قيل يجوز إجباره، وقيل لا يجوز. وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة جاز بلفظ السلم، فإن عقد بلفظ السلم اعتبر فيه قبض الأجرة في المجلس. وإن عقد بلفظ الإجارة فقد قيل يعتبر وقيل لا يعتبر. ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة إلا بالعمل، ويجوز أن يعقد على عمل معجل ومؤجل. وإن هلكت العين أو غصبت لم تنفسخ الإجارة، بل يطالب بالبدل. وإن هرب المكري افتري عليه، فإن تعذر ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن يجده. وإذا دفع إليه ثوبا فقطعه قميصا، فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الأرش، وقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة، تحالف على ظاهر المذهب ولا يستحق الخياط الأجرة. وهل يلزم أرش النقص؟ فيه قولان. الكلام واضح، وننتقل للباب الذي بعده. صاحب لنا كيف؟ ما يبكم زخرفة. صح؟ هي لا شك أن باب الإجارة قد يكون أطول باب في الكتاب ومن أهم الأبواب، كذلك باب الوقف، باب الوصية، باب الهبة، وباب اللقيط. باب اللقيط أيضا من الأبواب المهمة. ومعلوم أن وقت الدورة المدة المضروبة له ينتهي غدا مثل هذا الوقت، ولا يتأتى أبدا الانتهاء من الأبواب هذه مع هذا الوقت، لأن بقي معنا هذا الوقت وغدا من الصباح إلى الظهر في التنبيه، من العصر إلى المغرب، يعني إلا إذا قرأنا وشينا قراءة مثل هذه قلنا الكلام واضح، اقرأ الباب الذي بعده، هكذا سننتهي. كيف؟ هو على هذا قد نكون مضطرين من أجل أن المقصود الفائدة زيادة يوم واحد فقط وهو يوم الأحد، فنحن مضطرون لهذا. من السهل أنه الآن نقول يعني الكلام واضح، ما في إلا بعض المسائل فيها يعني كلام وننتقي بعض المسائل ونمشي، لكن يحتاج إلى ذلك. ويعني سيكون على هذا يوم الأحد، وما بقي سنقرأه مثل ما قرأ الآن ونمشي، إن بقي شيء قرأنا هكذا، ونحاول قدر المستطاع ألا يكون التعليق إلا على ما لا بد منه. الآن باب الإجارة الله أعلم نستطيع أن ننتهي المغرب منه أم لا، سنحاول إن شاء الله أن نعلق على ما يحتاج إلى تعليق أو ما لا بد منه. والمسائل كما سمعتم مسائل عملية، حاجة الناس إليها داعية، وواقع الناس كذلك يتعاملون مثل هذه المعاملات، فالإنسان بين مؤجر ومستأجر، سواء كان مستأجر باص في ذهابه أو رجوعه، أو مستأجر لبيت، أو مستأجر لأرض، أو لأي شيء آخر، ففي حج، في عمرة، في فندق، في غيرها، فمثل هذه المسائل العملية وواقع الناس محتاج إلى معرفة أحكامها. كذلك أيضا كما سبق مسألة الوقف، الوصية، اللقيط، الهبة، نعم عندنا مثل مسألة الرقيق والعبد قد نتجاوز ذلك الباب لطوله وعدم وجود واقع له على الأقل في الوقت الحاضر، لكن مثل هذه الأبواب يعني صعب جدا أن يغض الإنسان الطرف عنها. فبإذن الله يعني نحن مضطرون وفي ذلك خير لزيادة يوم الأحد، فصباح وبعد العصر وبعد العشاء، تنتهي الدورة لذلك. عليكم سلفوني حلق وأنا أزيد من صبح إلى أن يأتي وقت النوم. هو صعب يعني ما يبقى صحيح، لكن يعني من أول الأسبوع وأنا أشرب دواء في الصبح، دواء في الظهر، دواء في العصر، دواء قبل النوم، دواء بعد القيام من النوم، وجاي في صيدلية من أي الحلق يعني، وإلا لا ما في مانع يعني من حيث البدن ما في إشكال، حلقي فقط. فوإلا يعني لا مانع لو من بعد الفجر إلى وقت الإفطار ثم أكملنا لا مانع، لكن الحلق لا يساعد. ها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله تيسير الإعانة. يقول رحمه الله تعالى: وإن كان مما لا يتقدر بالزمان كالسكنى والرضاع والتطهير قدر به، وإن كان مما لا يتقدر إلا بالزمان، يعني قد مر بنا أن الاستئجار يكون إما بالعمل وإما بالزمن، فما كان يتقدر بالعمل فبالعمل كالحج والركوب من مكان لآخر، وما لا يتقدر إلا بالزمان فإنه يقدر بالزمان لا بالعمل، كالسكنى للدار، أجرتك داري هذه شهرا ونحو ذلك، وقد مر بنا أنه يشترط في تأجير العين أن يكون الزمن متصلا بالعقد. عند الشافعية يشترط لتأجير العين أن يكون الزمن متصلا بالعقد، فلا يصح عندهم أن أقول أجرتك شقتي هذه بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أكثر أو أقل، إلا أن يكون المستأجر مستأجرا من الآن ويكون الزمن القادم متصلا بالزمن الأول. قالوا وإن كانت الإجارة على شيء في الذمة فهو كعقد السلم، لا بد أن يسلم الأجرة في مجلس العقد. فلو قال له أنا أريد السفر للحج وسأحجز معك جوا أو برا أو بحرا وأريد تذكرة، وسيكون النقل عن طريق شركة رواحل، عن طريق شركة كذا وكذا من الباصات المعروفة مثلا، فقالوا لا بد أن يسلم المبلغ كاملا الأجرة في مجلس العقد، لأن هذا كعقد السلم فيما يتعلق بما يكون بالذمة، ولا يصح أن يعطي جزءا من الثمن الآن والجزء الباقي فيما بعد. فيقول هنا إذا كان مما لا يتقدر إلا بالزمن كالسكنة والرضاع، إرضاع الطفل. قال والتطيين، عند الجدار يقوم مقامه الآن التلييس. قال قدر به، يعني أريد أن تليس لهذا الجدار أسبوع، أريد أن أسكن الدار شهرا وما أشبه ذلك. قال وإن كان مما يتقدر بأحدهما، أي ذلك العمل يتقدر بالعمل أو بالزمن، قال كالخياطة والبناء، قدر بأحدهما، إما أريد أن تخيط لي هذه الثياب أسبوعا، وإما أريد أن تخيط لي هذه الثياب المعينة، فيقدر بالزمن أو بالعمل. قال ويجوز أن يقدر إلى مدة تبقى فيها العين في أصح القولين، يعني ما يأتي مثلا ويقول عنده دار أو سيارة أو شيئا معينا يمكن استئجاره ولا يمكن بقاؤه مثلا أكثر من 10 سنين، فلا يصح أن يؤجره 20 سنة. العين المؤجرة لا بد أن تؤجر في مدة يمكن بقاء العين فيها لاستيفاء تلك المنافع منها. يقول ويجوز أن يعقد إلى مدة تبقى فيها العين، أي العين المستأجرة، في أصح القولين، ولا يجوز أكثر من سنة. قالوا الاحتمال أن العين تتلف. قال وقيل وطيب أكثر من سنة، في الآخر وقيل فيه قول ثالث إلى 30 سنة. المهم أن الصحيح أنه يجوز استئجار العين في مدة يغلب على الظن بقاء تلك العين فيها في مدة الإجارة طالت أو قصرت. قال فإن غلب على الظن موت المؤجر في تلك الفترة لم تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين. كيف؟ المذهب عندهم سقف محدد، والصحيح جوازه إن كان يغلب على الظن بقاء تلك العين تلك المدة، فيجوز أن تستأجر طالما أن الإجارة حاصلة من وقت العقد، يعني ليس الزمن فيما بعد، يعني المدة منقطعة في الأول، إذا كانت المدة متصلة فيجوز. طيب قال رحمه الله تعالى ولا يجوز وإن قال أجرتك كل شهر بدرهم بطل، وقيل يصح الشهر الأول، هم يمنعون، يعني أجرتك كل شهر بدرهم، كل شهر بألف، كل شهر ب50,000. قالوا لأنك الآن ستؤجره الشهر الثاني والثالث والرابع والخامس وما بعده قبل أن يحل ذلك الأجل، إلا أن يكون مستأجرا من الآن فيصح، تصح تلك الشهور الأخرى تبعا. هذا على المذهب، وإلا قول صحيح أنه يجوز ولو كانت المدة غير متصلة بالعقد طالما أنها مدة معلومة. لا، لابد أن تحدد المدة، لابد أن يقول أجرتك كل شهر بدرهم سنة، سنتين، ثلاث، أربع، لأنه إذا أطلق حصل الغرر ويحصل بعد ذلك النزاع. ما يأتي ويقول له أجرتك هذا البيت كل شهر بمئة ألف، وبعدها جاء بعد سنة قد نريد أن نرفع الإيجار، يحصل النزاع. لابد إذا أراد الإنسان يأجر مثلا شقة دكان بيت، أجر لمدة سنة، بعد السنة إما أن تجدد العقد وإما أن يخرج، وإما أن يخرج. فإن شئت بعد السنة أن ترفع، أن تضع، ما يكون هناك نزاع، بخلاف ما لو قال له أجرتك داري هذا في الشهر بألف أو بعشرين أو بخمسين وأطلق، وحينئذ يحصل النزاع. إلا أن يقول له أجرتك بيتي هذا عشرين سنة ثلاثين سنة كل سنة بكذا وكذا، شيء معلوم، فالمدة حينئذ تكون معلومة. قال ولا يجوز إلا على منفعة معلومة الصفة، كسكن الدار وركوب الدابة. قال فإن كان معلوما بالعرف كالسكنة واللبس حمل العقد عليه، أجرتك داري شهرا، معروف أجرت داري للسكنة، أجرتك سيارتي أسبوعا، معروف أنها للركوب، فيحمل على العرف. قال وإن لم يكن معلوما بالعرف وصفه كحمل الحديد والقطن والبناء بالجص والآجر والطين واللبن، يعني أريد أن أستأجر لتبني، تبني بلوك، تبني آجر، تبني حجار، تبني مسلح، لا بد أن يوصف لئلا يكون فيه غرر وجهالة يفضي إلى النزاع. قال وإن كان مما لا يعرف بالوصف لكثرة التفاوت كالمحمل والراكب والصبي في الرضاع لم يجز حتى يرى. يعني الآن طفل يستأجر امرأة على إرضاع طفل، الطفل هذا قالوا لا بد أن يرى، فإن الأطفال منهم من يشرب لبنا كثيرا، منهم من يشرب القليل، كذلك أيضا المحمل الذي كانت تحمل عليه النساء ويحمل عليه الركاب على البعير في الزمن الأول تختلف صفته من حيث السعة والضيق، وهكذا أيضا المراكب الباصات تختلف كراسيها ضيقا وسعة ومن حيث الجودة والرداءة، فلا بد أن يعلم أيضا إذا كانت تختلف. فإن كانت صفة واحدة ولا يختلف الوصف فيكفي وصفه، لكن كما مر إذا كان الشيء غائبا ووصف فعند الرؤية يثبت للمستأجر الخيار. قال وما عقد على مدة لا يجوز فيها شرط الخيار، أجرتك بيتي شهرا ليس لي خيار مجلس، ليس لي خيار مجلس، الشرط الخيار في المجلس وفي خيار الشرط وفي خيار المجلس قولان، يعني ليس لي شرط الخيار يعني لي خيار الشرط الممتد. لماذا؟ قالوا لأن الزمن يتقسط عليه الأجرة، فحينئذ إذا أثبتنا الخيار ألغينا جزءا من الزمن. وفي خيار المجلس قولان، قيل يجوز وقيل لا يجوز، والمشهور في مذهب الإمام الشافعي أن الإجارة ليس فيها خيار مجلس ولا خيار شرط، عقد لازم بمجرده، مجرد وقوعه، وليس لأحدهما أن يختار. قال وما عقد على عمل معين أي كالخياط، كخياطة ثوب وبناء حائط والإركاب إلى مكان كذا، يثبت فيه الخياران. الآن العقد على شيء معين على عين معينة ليس فيها خيار مجلس ولا شرط، وما كان عقد على عمل، على عمل في الذمة كالخياطة والبناء والإركاب، قال يثبت فيه الخياران، خيار الشرط والمجلس. طيب قال وقيل لا يثبتان، وقيل يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط، ولا تجوز إلا معجلا، ويتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد، يعني الإجارة على الذمة لا يصح، لا تكون أجرة فيها إلا معجلة، لأنه كعقد السلم. يعني إذا قلت لك أنا أريد منك أن تعمل لي اليوم هذا العمل، تحفر لي هذا الأساس، ترفع لي هذا البلوك إلى السطح، أريد منك في هذا اليوم أن تشتغل لي في الأرض من الصباح إلى الظهر، هذا عقد على منفعة في الذمة. عند الشافعية لا يجوز تأخير الأجرة إلى آخر اليوم، لا بد أن تقدم الأجرة في أول العمل، في أول العمل. قالوا لأن هذا كعقد السلم، يشترط فيه تأجير الثمن في مجلس العقد. عمل الناس على خلاف هذا، يستأجر الإنسان الأجير ويعطيه الأجرة في آخر النهار أو في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر. ها؟ هذا لا لا، هذا العين الإجارة تكون على عين وتكون على عمل في الذمة. يشترط للإجارة التي هي على عمل في الذمة عند الشافعية تعجيل الثمن في مجلس العقد الأجرة، وهذا كذلك. سهل، أما من حيث العمل لا بد أن يكون العمل معجلا، استأجره على عمل لا بد أن يباشر العمل وتكون الأجرة معجلة أيضا. طيب، قال ولا يجوز، ولا تجوز إلا معجلا، ويتصل الشروع في الاستيفاء بالعقد، الاستيفاء المنفعة. فإن أطلق وقال أجرتك هذا شهرا لم يصح. قال ولا تجوز الإجارة إلا على أجرة معلومة الجنس والقدر والصفة، يعني لا بد أن تكون الأجرة معلومة الجنس والقدر والصفة، يعني يستأجره مثلا على كذا كذا ريال يمني، كذا كذا دولار، على كذا كذا من البر، على كذا كذا من الرز. الأجرة لا بد أن تكون معلومة من حيث الجنس، ذهب، فضة، ريال، دولار، وكذلك أيضا من حيث الصفة، صفة هذه العملة أو صفة ذلك التمر أو صفة ذلك البر أو صفة تلك الأجرة. كيف؟ للجهالة والغرر. للجهالة والغرر، فلا بد عندهم أن يكون الأجرة معلومة، ولا بد أن يكون العمل معلوما. فإن كان في شيء في الذمة اشترطوا تسليم المال في نفس المجلس، ولا يجوز تأخيره عندهم. قال فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم يصح، يعني يقول له استأجرتك يوما على الغداء والعشاء، يعني بالسباعي، يعني الأجرة هي الطعام والشراب أو السكنة. فهذا الذي عندك في البيت يقول أنا جالس بيت فلان، طيب من يرديك، من يعشيك، أين تسكن؟ قال آكل شارب فاكل عندهم. طيب والمقابل؟ قال اشتغل لهم طول السنة بالأرض، فيكون عمله مقابل أكله. عند الشافعية أن هذا لا يصح، وعند الحنابلة يجوز أن يكون مقابل الأكل أو الشرب أو السكن، وهو الصحيح الجواب. قال فإن استأجر بالطعمة والكسوة لم يصح، بالطعام بالكسوة بالسكن يقولون لا يصح. هذا أمر آخر، يعني لو جاء وقال له أنا أصطبح حبة فول واثنين خبز ثلاجة شيء، الآن هذا حدد الأجرة، لأنهم لما منعوا من الطعم من الطعام والكسوة قالوا لا يتقدر، شيء مجهول، يأكل كثيرا يأكل قليلا، كسوته كثير قليل، قالوا فيها غرض وجهالة. أما لو حدد له الطعام قدر معين، نفر فول، واحد خبز، واحد شاي مثلا، يجوز، لكن على السباعي لا. غدا وأطلق لا يجوز. هذا على المذهب الصحيح جوازه، يرجع فيه للعرف. قال وإن عقد على مال جزاف جاز، يعني الأجرة مال جزاف على هذه الصبرة من الطعام. قال وقيل فيه قولان كرأس مال السلم، لابد أن يعين ويحدد ويكال. قال وإن أجر منفعة بمنفعة جاز، أجرتك بيتي لمدة كذا مقابل أن أركب سيارتك مدة كذا وكذا، أو مقابل أن أليس لك البيت الفلاني، أو مقابل أن أرنج لك العمارة الفلانية، عمل مقابل عمل، منفعة مقابل منفعة، أجرة الدكان أو البيت أعمال أقوم بها. قال وإن أجر منفعة بمنفعة جاز، وتجب الأجرة بنفس العقد. هذا عقد الذمة، قالوا تجب الأجرة بنفس العقد. قال إلا أن يشترط فيها الأجل فتجب في محله، وإن كان العقد على مدة فتسليم العين، فتسلم العين ومضت المدة. طيب وإن كان العقد على مدة، يعني مثل أن يستأجر شيئا أسبوعا أو شهرا، قال فتسلم العين أو تسلم، فتسلم العين ومضت المدة، أي على عمل معين، فسلم العين ومضى زمان يمكن، ها؟ ماشي عندي، أو على عمل، نعم، أو على عمل معين، فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء، استقرت الأجرة. يعني يقول إن كان العقد على مدة، مثل استئجار البيت لمدة سنة، قال فتسلم العين، من الذي تسلمها؟ المستأجر. ما هي العين هنا؟ البيت الذي استأجره سنة أو شهر. قال فتسلم العين ومضت المدة، يعني مضت المدة بدون أن يسكن. اتفقنا على أن تستأجر البيت أسبوع شهر سنة، سلمت لك البيت، مضت السنة، استحق الأجرة أم لا؟ حتى لو لم تسكن، حتى لو لم تسكن. قال وعلى عمل معين، فسلم العين ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء، استقرت الأجرة. يعني خليت بينك وبين العين، أنت الذي لم تستوفي المنفعة. وهذا يحصل، يأتي إنسان يستأجر غرفة في فندق يتأخر، معزوم هنا وهناك من أول اليوم إلى آخر اليوم، يلزمه أن يدفع الأجرة أم لا؟ يلزمه، لأن الغرفة مؤجرة له، صاحب الفندق أعطاك المفتاح، فلو سكنت في أي وقت لم يمنعك. وهكذا أيضا لو قلت غدا باصك بإيجاري، لا تؤجره لأحد، هذا الباص تعال عند البيت من أجل أن نذهب إلى المكان الفلاني، أنا أريد الباص غدا من الصباح إلى المغرب، فجئت بالباص واتفقتم على الأجرة وضعته من الصباح إلى المغرب، أذن المغرب هو مطالب أن يدفع لك الأجرة، وإن لم يتحرك الباص ولا خطوة واحدة. قال ويجب رد العين، يعني بعد مضي المدة، بعد استيفاء المنفعة. قال ويجب رد العين وإن كانت الإجارة فاسدة استقرت أجرة المثل. أي عقد من العقود كما مر بنا سابقا وقع العقد فاسدا فله أجرة المثل. يعني الآن استأجرنا عاملا على العمل ولم نحدد الأجرة، قلت له تعال اشتغل معي من الصباح إلى الظهر دون اتفاق على أجر، له أجرة المثل، نرجع به للعرف، ما يأتي يطالب بأكثر ولا أعطيه أقل. قال وما يحتاج إليه، وما يحتاج إليه في التمكين من الانتفاع كمفتاح الدار وزمام الجمل والحزام والقتب فهو على المكري. يعني الآن إذا أجرتك البيت لا بد أن أسلم المفتاح، مفاتيح البيت، وإذا أجرتك السيارة أسلم لك مفتاح السيارة، وإذا كان الجمل الزمام والقتب والركاب الوطاف وكل ما يتعلق به. قال فهو على المكري، يعني المؤجر. قال وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر. يعني استأجرنا الباص إلى المكان الفلاني، والمستأجر هذا يحتاج إلى مزيد من الوسائد داخل الباص، يحتاج عصير، يحتاج إلى أشياء في أثناء الركوب، عليه، ليست على المؤجر، ما كان من كماله عليه، وما كان من شيء ضروري فلا بد من أن يتحمل هذا المؤجر. يعني مثلا الآن باص من هنا إلى مكة، المكيف على من؟ المكيف على صاحب الباص، التكييف على صاحب الباص، الديزل عليه ونحو ذلك. لكن داخل الباص يحتاج المستأجر إلى لا استأجرت أنت عين السيارة، استأجرت عين السيارة حينئذ المحروقات عليك، لكن أنت استأجرتها للركوب راكب نقل جماعي، هو يتحمل كل شيء، لكن الطعام في الطريق على من؟ على الراكب، قراطيس للطرش، أدوية، زيادة وسائد، مخدات على الراكب. طيب قال وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المستأجر، لأنه قال وفي كسح البئر وتنقية البالوعة. كسح البئر يعني تنظيفه، البئر هنا مش بئر الماء، المقصود به يعني البيارة. طيب يقول في كسح البئر وتنقية البالوعة، يعني البيوت القديمة يستأجر وهناك حوض أو بئر صغير فيه ماء، وهناك أيضا حفرة للأذى، فيقول هذا الآن على من؟ قال وفي كسح البئر وتنقية البالوعة وجهان، يعني وجه أنه على المؤجر ووجه أنه على المستأجر. الآن هذا يرجع إلى العرف. اليوم الآن عندنا مجاري في الفنادق في السكن ما للمستأجر أي علاقة بها، لكن الماء والكهرباء على من؟ يرجع إلى الاتفاق على ما اتفقوا عليه. يعني الآن مقام هذا البالوعة الآن كان من قبل يسلم لك صاحب البيت البيت وحفرة البالوعة فاضية، أنت تستخدم البيت لمدة شهرين، ما ينتهي شهرين لو قدم ثلاث بالأذى، المستأجر ينظفها قبل ما يجي شفطها خرجها، لكن الآن المجاري حاصلة فما يحتاج إلى ذلك. لكن يبقى معنا الآن الماء والكهرباء يرجع إلى ما اتفقوا عليه، إن قال المؤجر الماء والكهرباء عليك فعليه، وإن تحمل فعل هذا، إن لم يتفق نرجع إلى العرف. يقول الآن لو امتلأت البيارة شفطها على من؟ نرجع إلى العرف. ها؟ ما حتى المذهب على هذا، هم يقولون إذا سلمها خالية لزم المستأجر أن يخليها عند خروجه، ترجع على العرف الآن. طيب قال وعلى المكري الإشالة والحط وإركاب الشيخ وإبراك الجمل للمرأة، يعني المكري المؤجر هذا في الزمن الأول على جمل على حصان، قال فيلزمه الإشالة والحط، يعني يرفع الراكب مع متاعه، ينزل الراكب مع متاعه، الشيخ الكبير يحتاج أن يساعده في الصعود، يحتاج يساعده في النزول دون أن يطالبه بمزيد أجرة. الباصات الآن مثلا يحتاج أن يدخل العفش إلى داخل الباص على من؟ على صاحب الباص، على صاحب الباص يربط العفش صاحب الباص. أنت الآن راكب من صنعاء إلى هنا والعفش فوق، يحمله السواق، ربط العفش ينتبه له إذا جاء مطر، طرد العفش مش على الراكب، على صاحب النقل، سواء كان في سفينة أو طائرة أو كان أيضا في نقل جماعي أو سيارة. يقول على المكري أي المؤجر الإشالة يعني الرفع والحط الإنزال وإركاب الشيخ وإبراك الجمل للمرأة، ها؟ دون الرجل، لأن الرجل يستطيع يركب بنفسه، لكن المرأة تحتاج إلى إنزال، وربما لو وضع ركبته كما ينصون يعني يضع ركبته لتطأها وترتفع على الجمل. إذا كان المكري مرافق للعين المستأجرة، أما لو أعطاك الجمل ما له دخل، أعطاك الجمل أنت الذي تقوم بهذا، أعطاك السيارة أن تقوم بهذا، أجر لك الباص وقال لك ترد لي الباص بعد يومين، أنت الذي تحمل نفل تقوم بالعمل كله. قال وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف، يعني بدون إضرار بالعين المستأجرة. أنت الآن استأجرت الدار تستوفي المنفعة بالمعروف، تستوفي بالمعروف، ما تخرب لمبات ولا كهرباء ولا تكتب على الجدران ولا تخرب الحنفيات ولا تعمل أي شيء مما يحصل به إضرار بالعين المستأجرة. وهكذا أيضا في الباص، في السيارة ما يخرب فيها شيء، ما يحدث فيها شيئا، أنت استأجرت بالركوب فقط لا لشيء آخر. فإذا أسلفت شيئا ضمنت. نعم كذلك، يعني حتى لو كان يعني سيارة ما يحملها فوق ما تطيق، يعني استأجر السيارة هذه مش يركب بالقدام خمسة وبالوسط كذلك وداخل وفي الشبك عنده مقاضي حملة هيلوكس، لا يكون لا بمعروف. أي تلف كما سيأتي في آخر الباب يقع للعين المستأجرة بيد المستأجر بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، لأن يده يد أمان. قال وللمكتري أن يستوفي المنفعة بالمعروف، وإن اكترى أرضا ليزرع الحنطة زرع مثلها، ما يزرع شيء يضر بالأرض، لأن هناك من المزروعات ما يحصل به إضرار بالأرض، فإذا اتفقوا على شيء لا يزرع إلا ذلك الشيء أو مثله. قال وإن استأجر دابة ليركبها أركبها مثله، يعني الآن يركب على موتور، استأجر موتور للركوب، كم يركب على الموتور؟ واحد. طيب يدي اثنين اكس لارج، اثنين كبار وكسروا الموتور، لا كذلك، يعني في اي شيء يعني يستأجر اذا اراد ان يركب يركب مثله، فما يركب احدا يضر بهذه الدابة وبهذه العين المستأجرة. استأجر الغرفة على انه عزوبي ما يأتي بعائلة، استأجر على انه عائلة ما يأتي بعزاب، اصحاب البيوت العوائل انفع لهم من العزاب، قال لك العزاب زقرين لا ينظفوا مسعجين مؤذين، فبخلاف البيت الذي فيه امرأة تعتني بالبيت. المهم أن من استأجر عينا فإنه ينتفع بها هو ومثله، لا يأتي بما هو أشد. استأجر محل ليكون مخزن للقماش أو مخزن لبعض الأثاث، ما يجعله مخزن للدواب والحيوانات. استأجر مكانا ليكون مكتبة، ما يحوله منجرة ولا محدادة مثلا ولا بنشر، لأن الضرر يكون فيه أكثر. قال وإن استأجر دابة ليركبها أركبها مثله، قالوا في الطول والعرض والضخامة والوزن، والوزن وهذا أمر معروف، يعني بالذات في الدراجة النارية اشتيساجي مصر لاذمار من هنا وجاب واحد وزنه 120 كيلو يركبه على المصر، لا شك أن فيها ضرر. قال وإن أكل بعض الزاد وقيمته تختلف في المنازل جاز أن يبدله، وإن لم يختلف فيه قولان، يعني هذا إذا كان سائر شقة مع الأكل وهناك أكل معين مثل ما هو موجود في بعض الفنادق، يستأجر مع الثلاث الوجبات، والثلاث الوجبات معروفة، فإن كان يعطى أو يطلب أكثر فلا، يعطى أقل فلا، لأن هذا مكتوب في العقد. طيب قال والعلماء يقولون يتسامح في مثل هذا بالزيادة والنقص لجرائم عرف عليه، فأحيانا قد يأكل أكثر من غيره، مجرب في بعض الفنادق التي تقدم وجبات بعض الناس يكون من الأغنياء أثرياء، وكثير منهم الفنادق الضخمة الفخمة الغالية الغالب أن يستأجرها أناس عندهم أمراض ممنوعين من أكثر الأكل، سكر ضغط ما يأكل شيء معين، والفقير الذي ممكن له دخل يأكل ما يستطيع يستأجر، فالغالب أن هؤلاء يأكلون شيء يسير، يأكلون شيئا قليلا لكن لو أكل شيئا كثيرا والمطعم مفتوح والبوفية مفتوحة فحسب الشرط. والعلماء يتسامحون في مثل هذا. يعني بعض الناس يقول لك فرصة أول مرة يدخل على طول عند اللحم والسمك والجمبري والعصيرات الغالية ويأكل ولو خرج إلى المستشفى يأكل ولو خرج على طول مريض. قل لا بد يحللها. فالمهم أن مثل هذا ما يتسامح فيه. هذا موجود والعلماء يقولون هذا مما يتسامح فيه مع أن المقدار غير معلوم. يعني جهالة حاصلة. ويقول لك الوجبة عندنا الغداء مثلا 5000 كل ما شئت. أنواع اللحوم موجودة، أنواع الفواكه موجودة، أنواع الخضروات والسلطات موجودة، كل ما شئت وحدك ولا تخرج مع شيء، كل ما شئت. جوع نفسك حتى أسبوع يدخل يأكل. فالعلماء يقولون هذا وإن كان فيه جهالة، يعني هذا يخالف القواعد الشرعية فيما يتعلق بالثمن، فيه جهالة وفيه غرر، قد يكون أكثر قد يكون أقل. بعض الناس يقطع التذكرة، تذكرة الدخول لهذا المكان، يأكل أدنى شيء بس هو لأنه يعني من هذه الطبقة ومن هذا على هذا المستوى يدخل وربما يشرب واحد شاهي حبة كي يخرج وهو قد دفع مبلغا كبيرا. وبعض الناس يدخل ويأكل لكن 2 أو 3 شيء كثير. فالعلماء في مثل هذا يقولون هذا يتسامح فيه لحاجة الناس إليه فيحصل فيه يعني تسامح. وإلا فلا شك أن هذا يعني يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا. فالبعض يعني يأكل يأكل شيئا كثيرا والبعض ما يأكل لا أدنى شيء. وهذا هو الغالب. حاجة الناس إليه. الفنادق الضخمة وفي المدن وفي الأماكن أنت محتاج ما تستطيع أن تخرج إلى المطاعم. أنت مثلا عندك رحلات ترانزيت مثلا طيران، أنت ستنزل في مكان معين باقي للرحلة وقت محدد، الباص يأخذك من المطار إلى هذا الفندق معك 4-5-6-7 ساعات، وأنت داخل الفندق هذا ما تستطيع أن تخرج تأتي بطعام. فأنت الآن ستبقى 4 ساعات 5 ساعات معك وجبة مثلا أو معك وجبتان داخل المطعم، مدفوع قيمة الوجبة هذه $40 مثلا، المطعم أمامك كل ما شئت، ما تريد أن تأكل أحد. فكذلك أيضا فنادق في الحج في بعض المدن في بعض الدول، أنت ستنزل في هذا المكان في بعثة معينة في عمل معين في شيء معين غير مسموح لك بالتنقل أو لا يتأتى لك ذلك، أو العقد الذي تم مع تلك الشركة شركة حج شركة عمرة شركة سياحة، أنت مستأجر الغرفة والسكن والطعام والشراب قد دفعت الكل، فحينئذ أنت بالخيار تأكل أو لا تأكل، قد دفعت مقدمة. هذا حاصل وموجود. حاجة الناس إليه في كثير من البلدان وكثير من الفنادق الموجودة في مكة على هذا. يعني مش حق اليمنيين. طيب قال وإن اكترى دابة إلى مكان فجاوزه لزمه المسمى في المكان، يعني استأجر منه سيارة إلى ذماء واصل إلى صنعاء، ماذا يدفع؟ الفارق، يدفع الأجرة من ذماء إلى صنعاء الزائد. قال وأجرة المثل لما زاد. كذلك أيضا استأجر الشقة لمدة أسبوع سكن أسبوع 3 أيام يدفع الزائد، يدفع الزائد أجرة المثل. قال وإن حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها. الآن استأجر مثلا حمار على أن يحمل بر من الصباح إلى الظهر، بدل ما يحمل الحمار كيس حمله 3، كسر له العمود، يضمن قيمة الحمار لأنه متعدي. كذلك أيضا استأجر سيارة حملها فوق طاقتها، حملها فوق طاقتها يضمن. قال وإن حمل عليها الدابة أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده ضمن قيمتها، وإن كان صاحبها معها ضمن نصف القيمة. في أحد القولين لأن صاحبها موجود وكان بإمكانه أن يمنع فاشترك في التلف. قال ضمن في أحد القولين والقسط في الآخر، يعني يكون ضامن في أحد القولين ويضمن بقسطة، يعني يدفع جزء على القول الآخر. قال وللمكتري أن يكري مكتراه بعد قبض العين، يعني أنا استأجرت شقة يجوز لي أن أؤجرها لغيري، استأجرت الباص لمدة أسبوع يجوز لي أثناء الأسبوع أن أؤجره. لماذا؟ لأن المستأجر مالك للمنفعة، عقد الإجارة تمليك منافع، أنا أملك المنفعة بخلاف الاستعارة كما مضى من قبل. العارية لا يجوز أن تعطيها لغيرك ولا أن تعيرها، لكن استأجرت هذا الفندق لمدة شهر ب100,000 يجوز أن أؤجره ولو 500,000 أثناء المدة، لكن يشترطون بعض الشروط. قال وللمكتري المستأجر أن يكري ما اكتراه، أن يؤجر ما استأجره بعد قبض العين، أي بعد أن يتسلم تلك الشقة أو ذلك الباص أو نحو ذلك، ولا يجوز أن يكري قبل القبض، أي ما أؤجره قبل أن استلم المفاتيح. قال من غير المكري في أصح الوجهين، يعني يجوز أن أستأجر منك الشقة لمدة أسبوع وقبل أن أستلم المفاتيح أؤجرها لك، لك يجوز، لغيرك ما يكون إلا بعد أن أقبض المفاتيح. فيأتي قال وللمكتري أن يكري ما اكتراه قبل قبض العين، ولا يجوز أن بعد قبض العين، ولا يجوز أن يكري قبل القبض، أي للعين المستأجرة، من غير المكري. أما له فيجوز في أصح الوجهين. قال ويجوز من المكري في أصح الوجهين، وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت الإجارة فيما بقي. استأجرت منك السيارة على أن أذهب بها إلى صنعاء، انقلبت في ذمار لك الأجرة إلى ذمار، تعطلت في ذمار لك الأجرة إلى ذمار، تعطلت في يرين لك الأجرة إلى يرين، تعطلت في الدليل لك الأجرة إلى الدليل. استأجرت منك البيت لمدة سنة، جاءت الأمطار انهدم البيت بعد 3 أشهر، لك أجرة 3 أشهر. قال وإن تلفت العين المستأجرة انفسخت الإجارة فيما بقي دون ما مضى، وقيل فيما مضى قولان، والصحيح أنها لا تنفسخ فيما مضى لأنه قد استحق المنفعة فيدفع أجرتها. قال فإن وجد به عيبا، يعني بالعين المستأجرة، أو حدث به عيب، أي والعقد على عينه، يعني العقد على معين، بخلاف ما لو أقول أنا مستأجر كرسي في الباص إلى مكة، أنا أعرف كرسي في الباص، الباص هذا احترق انقلب، أنا أعرف كرسي إلى مكة، لكن لو اتفقنا على باص معين وعلى سيارة معينة وعلى مركوب معين فالأمر يختلف. قال فإن وجد به عيبا أو حدث به عيب والعقد على عينه، على شيء بعينه، ثبت له خيار الفسخ. ثبت لمن؟ للمستأجر لتضرره بالبقاء، لأنه متضرر بالبقاء، بخلاف من استأجر يعني في الذمة فإن المؤجر مطالب أن يأتي بالبدل. قال فإن فسخ لزمه أجرة ما مضى، إذا تم الفسخ لوجود العيب أو تعطلت منفعة تلك العين يدفع أجرة ما مضى دون ما بقي لأنه قد تلفت العين. قال فإن كانت دارا فانهدمت أو أرضا فانقطع ماؤها، ففيه قولان، أحدهما تنفسخ أي الإجارة، والثاني يثبت له الخيار أي المستأجر. قال وإن غصبت العين حتى انقطعت المدة فهو كالمبيع إذا تلف. استأجرت منك سيارة إلى مكة، في الطريق قطاع الطرق أخذوها، أخذ قطاع الطرق في نصف الطريق أو ثلث الطريق، فما الحكم؟ قال وإن غصبت العين، أي العين مستأجرة، أو حتى استأجرت منك دارا، جاءوا ناس خرجوا المستأجر ودخلوا بالقوة سكنوا في الدار وأنا استأجرتها سنة وهم أخرجوني بعد شهر بالقوة وسكنوا في الدار. قال وإن غصبت العين حتى انقضت المدة فهو كالبيع إذا تلفت قبل القبض وقد بيناه في البيع، ماذا يعمل؟ لا، بعد القبض قد استوفى جزء من المنفعة ثم غصبت، يعني الحكم، الحكم يعني حكمه كحكم ذلك تلك العين بعد قبل قبضها، لكن هذا الآن قد استوفى جزءا من المنفعة. لا، ما يرجع الآن على أجنبي، يعني الآن أنا مستأجر البيت لمدة سنة، سكنت فيه شهرين، جاء غاصب أخرجني بالقوة من البيت ومنعني من بقية السنة، حينئذ يلزمني أجرة شهرين والباقي ما يلزمني. ها؟ ما يستطيع أن يطالب المعتدي إذا شرعك، إذا غريمك القاضي. على صاحب العمل وهو شده البلدية، يعني الآن معك عامل جئت بعمال لبناء أو صبت أرض أو حفر، جاءت البلدية استأجرت 10 عمال، الساعة 10 صباحا جاءت البلدية وقفتهم، ممنوع. العامل عنده أحسن شيء، جالس مستريح ينتظر وربما يزيد يحرش بينهم من يجلس الشارع إلى آخر اليوم إلى الظهر. فالآن أجرتهم على من؟ أحيانا يكون مهندس، عمال يعني أجرتهم مكلفة، أحيانا استأجرت شيول بالساعة من كذا إلى كذا، فحينئذ على من؟ أنت صاحب العمل، العقد بينك وبينه، أن طالب من منع البلدية ولا غيرها يعوضوك، أما العامل ما يذهب أجره يتحملهم، منعه ظلما يتحمل الظالم. أما الأجرة يدفعها لأن المؤجر قد مكنك من العين، قيمة السيارة ما يضمن. هذا الذي في الأخير، يعني الآن أنت استأجرت سيارة إلى مكة ب100,000 مثلا، قطاع الطرق أخذوها بالطريق، ما تطالب أنت صاحب السيارة بشيء، لكن السيارة مغصوبة على من؟ أخذت بدون تعدي ولا تفريط، ما عليك شيء. سيارة استأجرتها إلى الحديدة انقلبت في الطريق، أنت المستأجر وأنت السواق، انقلبت في الطريق دون تعد ولا تفريط، ما عليك شيء. سيارة ب5 مليون 10 مليون بأكثر، ما عليك شيء دون تعدي ولا تفريط. إذا كان هناك تعدي أو تفريط، سرعة زائدة، مسابقة بالطريق، يتحمل. أما بدون تعدي ولا تفريط لا ضمان عليه، لأن اليد عندك يد أمان. شخص أعارك سيارته، صديق لك قلت أنا عندي مرض وأنا سواق أحتاج السيارة أوصل أهلي المستشفى، عملت حادث بالطريق، السيارة جديد، الاسطب، الصدام، الأشياء اللي بها والمرايات وغيرها تكلف لها 1,000,000، على من؟ إذا كنت متعدي أو مفرط فعليك، بدون تعدي ولا تفريط ما عليك شيء، لأن يدك يد أمانة. هذا معنى يد أمانة، معناه أنها المالك هو الذي مكنك منها وأعطاك. طبعا الإنسان لابد يعني يعاونه من باب مكارم الأخلاق، يساعده، لكن لو حصل نزاع ما له إلا هذا، بدون تعدي ولا تفريط لا ضمان، لا ضمان. عند المستأجر هو السبب، يعني هو الآن استأجر الحمار عمل يوم على أساس يحمله كل زفة كيس بر مثلا، كل زفة 3 كياس، الحمار تحمل لآخر اليوم، وصل مرض بالليل ومات في الصبح من أثر العمل، مات عند صاحبه، تحمل المستأجر وسرا. طيب قال وإن مات الصبي الذي وقعت الإجارة على إرضاعه، استأجرنا مرضعة ترضع لنا هذا الطفل، الطفل مات. قال وإن مات الصبي الذي وقعت الإجارة على إرضاعه انفسخ العقد على المنصوص، استأجرت بيتا للسكنة مات المستأجر، استأجرت باصا للركوب مات المستأجر، انفسخ العقد. قال على المنصوص، وقيل به قول آخر لا ينفسخ. ها؟ يعني الآن أنا استأجرت الدار ليسكنها ابني، ابني مات، فما العمل؟ الإرضاع ترضع واحد ثاني في البيت، سهل. الشيء الذي ممكن ينقطع ينفسخ العقد، والشيء الذي يمكن أن تستوفى المنفعة تستوفى. قال وقيل فيه قول آخر أنه لا ينفسخ، فإن تراضي على إرضاع غيره، هذا وجد مات الطفل رضعوا فلان من أبناء الجيران، قال فإن تراضي على إرضاع غيره جاز، وإن تشاحى قالت ما تريد ترضع إلا هذا، هذا يرضع كثير هذا كبير، قال فإن تشاحى فسخ أي العقد. قال وإن مات الأجير في الحج النائب الذي ذهب يحج لغيره، قال وإن مات، انتبهوا لهذه واقعها كثير، قال وإن مات الأجير في الحج أو أحصر منع من الدخول في أول نقطة تفتيش، لماذا؟ قالوا التأشيرة مزورة أو ضيع الجواز في الطريق، ضاع الجواز أراد أن يدخل، أين الجواز؟ قال ضاع في الطريق، دخل الحمام سقط الجواز في الحمام، منعوه من الدخول للحج، فما العمل؟ قال وإن مات الأجير في الحج أو أحصر منع من أداء النسك قبل الإحرام لم يستحق شيئا من الأجرة، كانوا قد أعطوا 8000 رجع 8000 الكل. قال وإن كان بعد الفراغ من الأركان، يعني بعد أن طاف وسعى يوم العيد ما بقي إلا الواجبات، يعني أدى المناسك وقف بعرفة طاف طواف الإفاضة سعى بقي المبيت بمنى ورمي الجمرات وطواف الوداع، قال وإن كان بعد الفراغ من الأركان استحق الأجرة أي كاملة وعليه دم لما بقي، يعني إذا لم يتم رجع ولم يبت منه، لم يرمي الجمار، لم يطف طواف الوداع، عليه دم على الأجير النائب كل واحد، المبيت دم مستقل، الرمي دم مستقل، طواف الوداع دم مستقل. قال وإن مات وقد بقي عليه بعض الأركان استحق بقدر ما عمل. لا هذا ذهب، يعني كمل الطواف والسعي وروح. ها؟ لا لا، أما إذا مات لا، إذا مات ما عليه طواف وداع. قال وإن مات وقد بقي عليه بعض الأركان، يعني مات قبل أن يطوف ويسعى طواف الإفاضة والسعي وقد وقف بعرفة، قال استحق بقدر ما عمل، ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج عنه، يستأجر المستأجر يعني الموكل من يستأنف الحج عنه، يعني يستأنف حج جديد لأنه بقي أركان، ولا يطالبه بشيء. طيب قال وإن هرب المكري والعقد على منفعة ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء، استأجرت عامل يرفع لك البلوك من الحوش إلى الصبح، أصبح العامل في الصباح نظر إلى البلوك كثير شعر بتعب هرب لم يقم بالعمل، وقد اتفقتم على الأجرة وعلى العمل. قال وإن هرب المكري أو أن هذا المكري صاحب ديانة حمل لك البلوك أو صاحب قلاب حمل لك الأحجار، قال وإن هرب المكري والعقد على منفعة رفع الأحجار رفع البلوك يأتي ببضاعة من بلد أو من مدينة، قال ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء، إما أن يفسخ العقد وإما أن يبقى إلى أن يأتي ويقوم بالعمل ولو بعد مدة. قال وإن كان العقد على مدة، يعني استأجره لمدة يوم ليس على عمل، الأول على عمل يأتي بمئة حبة برك، يأتي بكذا كذا كرتون بضاعة، يأتي بكذا كذا كيس بر، هذا على عمل أو على منفعة. قال وإن كان العقد على مدة استأجره يوم، أنا أريد أدينا هذه المدة يوم، أريد القلاب هذا المدة يوم، قطع النظر عن العمل. قال وإن كان العقد على مدة انفسخ بمضي الوقت حالا فحالا، يعني إذا جاء الظهر واستأجره من صبح المغرب، جاء الظهر انفسخ العقد إلى الظهر سقطت معه الأجرة، جاء العصر انفسخ إلى العصر سقطت معه الأجرة، جاء المغرب انفسخت الأجرة كاملة. فليس لصاحب العمل، يعني صاحب القلاب والدينة، أن يطالب بشيء، لأن العامل لأن المستأجر لم ينتفع من ذلك بشيء. قال وإن كان على عمل، يعني كخياطة ثياب كبناء جدار، قال لم ينفسخ لأنه يمكن أن يستوفي ولو فيما بعد. قال فإذا قدر عليه طالب به، استأجره على عمل معين ثم لم يقم به يطالب فيما بعد. أين أنت؟ ليش ما جيت ترني أمس؟ قال حصل عندي مرض. طيب اليوم؟ قال اليوم. جاء اليوم الثاني لم يحضر، يطالب غدا. غدا ما جاء، يطالب بعد غدا، يبقى العمل في ذمته. لماذا هرب؟ إن كان له عذر، إن كان له عذر استحق إلى هذا المكان. شخص مليس اتفقت معه على أن ليس في جدار معين إلى نصف اليوم مرض أغمي عليه، استحق الأجرة إلى هذا الوقت. شخص قال لا، أنا فقط ما كان عندي عمل وانت استأجرتني الآن على هذا الجدار، الجدار هذا يكلف له يومين، أنا الآن وجدت مقاولة عمارة شهرين وما أستطيع أبقى معك، لو أكمل معك ضاع علي هذا، يريد أن يذهب. فالخلل الآن جاء من؟ جاء منه هو، الخلل جاء منه هو، ما يستحق ولا يعطي شيء، كمل عمل يأخذ الفلوس ها؟ يأخذها ها؟ أما هذا ما يعني خلاص يعني سيترك العمل، صاحب العمل هو المتضرر. قال وإن هرب، قال وإن كان على عمل لم ينفسخ، فإذا قدر عليه طالبه والعقد على منفعة. إيش عندكم؟ وإن هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل بيع ما فضل وأنفق عليها، يعني الآن استأجرت جمل من أجل أن تركب عليه من هنا إلى مكة، والجمال هو الذي يقود الجمل، يعلف الجمل، يسقي الجمل، ينفق عليه، أنت مستأجر للركوب فقط. وصل الجمال إلى البيضاء وبينه وبين أناس مثلا فأر أو مشكلة أو مطلوب أمنيا، هرب وترك لك الجمل، خلي عبد جمل، خلي صاحب سيارة، استأجرت السيارة هذه إلى مكة، وصل إلى نقطة معينة مكان معين بينه وبين أناس شيء، هرب وترك لك السيارة. أنت الآن قد استأجرت ودفعت الأجرة، تحتاج إلى بترول، إلى زيت، إلى فائدة السيارة، الأجرة هذه على من؟ هم مثلوها من قبل بجمال، أي جمال هرب، أنت راكب على جمل وباقي معه جمل، الجمل الذي تركب عليه يحتاج إلى نفقة، تنفق عليه من أين؟ يقول هنا وإن هرب الجمال وترك الجمال وبها فضل، يعني هناك زائد جمل ولا اثنين زيادة على التي أنت راكب عليها ومتاعك عليها، أنت تاجر استأجرت قافلة، أنت راكب على جمل والبضائع على ثلاثة وبقي معها اثنان فارغة. قال وإن هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضل بيع ما فضل، يعني يقول هذا المستأجر يبيع الزائد وينفق عليها. قال فإن لم يكن فيها فضل قال اقترض عليه، يعني يقترض ينفق عليها وإذا رجع يسدده صاحب الجمال. قال وإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا جاز، وإن تولى قاضي يقضي لك في الجمال ويعطيك يعني حكم شرعي أنك تنفق. شو هذا؟ مش المستأجر الذي أراد الجمال. قال لو أن صاحب السيارة هرب والمستأجر يهرب، خلي السيارة في الخط. لا هو السيارة ما عليها أي ضرر على صاحبها. ها؟ هو هذا يعني هو بس يريد يقول لك أنا مالي داخل يمكن يجي يطارب السيارة، فلا يوصلها وكل ما أنفق عليها من زيت من بترول يتحمل صاحبها. قال وإن أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضا جاز في أصح القولين. قال ويقبل قوله قول المستأجر في النفقة بالمعروف أي على الجمال بترول السيارة زيت السيارة. قال وإن لم يكن حاكم فأنفق وأشهد، يعني ينفق عليه ويشهد، يكتب كل ما وصل محطة ينظر كم البترول ويكتب. قال رجع، يعني رجع على صاحبها، وقيل لا يرجع أي عليه. وإن مات أحد المتكاريين المؤجر أو المستأجر والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد، يعني مات أحدهما لم يبطل العقد. أنا الآن استأجرت منك البيت لمدة سنة، مت الإجارة باقية استوفيها الورثة، مت الإجارة باقية استوفي أنا المدة من والورثة ليس لهم أن يطالبوا. حتى لو بعت أنت البيت أنا مستأجر لمدة سنة وكتبنا العقد، جاء مشتري يشتري منك البيت، قل له البيت أنا أبيع لك البيت لكن المستأجر هذا بقي له سنة أو شهر أو أكثر أو أقل، إما أن يرضوه ويخرج وإما أن البيت يباع والمستأجر يبقى إلى نهاية المدة. قال وإن مات أحد المتكاريين والعين المستأجرة باقية البيت السيارة لم يبطل العقد، وإن هلكت العين المستأجرة في يد المستأجر السيارة وعلى حادث احترقت الشيء الذي بيدك سيارة الحمار مات وهو في يدك، ما العمل؟ قال من غير العدوان لم يضمن، العين المستأجرة بيد المستأجر لا ضمان عليه. يستفيد من هذا الإنسان، أنت مستأجر لباص لمدة أسبوع يومين ثلاثة أيام، ثم حصل حادث سرق الباص، أناس جاءوا أحرقوه، حصل بالشارع حريق احترق الباص، لا ضمان عليك إلا إذا كنت وضعته في مكان عليه فيه خطر، أما إذا لم يكن تعد ولا تفريط لا ضمان عليك. البيت الذي أنت فيه حصل فيه شرط كهربائي، استأجرت شقة مؤسسة مفروشة، حصل شرط كهربائي داخل البيت ولست السبب، احترق كل الأثاث، ثلاجة، غسالة، فراش، الأسلاك، الكهرباء، كل ما فيه احترق لا ضمان عليك، الأبواب، النوافذ ليس عليك ضمان إلا أن تكون متعدا أو مفرط. تمام، إذا اشترط أنك تدخل البيت اللمبات كلها صالحة تنكسر اللمبات صلح بدلها، الرنج لو قرشت الرنج صلح بدلها، تكسر الزجاج صلح بدلها، إن كان التلف بسبب الاستعمال فلا ضمان عليه، والغالب أن مثل هذا ما يتلف إلا بتعدي الرنج، ما إلا بتعدي كن معه أولاد، أربع أولاد في الصف أول يكملوا الألفاء وجاء يكتبوها في جدران، كل واحد معهم لون جاء يكتب بالجد، طيب يعني ضرر عنده أولاد يعني في غاية الإزعاج، خرب الحنفيات، الأبواب الألمنيوم تعلقوا بأربع ساعة كل شوية تعلقوا باللهج خربوها يضمن. ها؟ لا مثل هذا يعني يرجع العرف، يعني المطبخ مثلا ساب الطبخ تغير اللون، هذا معروف ما عليه شيء فيها. قال وإن انقضت مدة الإجارة لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد. لزم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد. يعني الآن استأجرت السيارة، صاحب السيارة بيرين، وأنت استأجرتها في إب لمدة يومين، انتهت مدة الإجارة، من الذي يرد السيارة إلى يرين؟ المستأجر ولا المؤجر؟ المستأجر. المكان الذي حصل فيه المكان العقد يريم، يرد إلى يريم، لكن كان العقد في يريم والمستأجر بالحديد، المؤجر ذهب الحديد، يرد إلى يريم. طيب إذا استأجر البيت في إب والمؤجر في دمار، لوين يطلعوا له البيت؟ طيب قال وإن قضت مدة الإجارة لازم المستأجر رد العين وعليه مؤنة الرد. يعني لأن السيارة مثلا قد يردها تحتاج دبة بترول، الدبة بترول على من؟ على المستأجر. قال وقيل يجب ذلك على المؤجر خلافا للعارية، فالعارية يردها المستأجر، وأما الإجارة ففيه قولان، قيل يرد المستأجر لأن العين بيده لمصلحته، وقيل يرد المستأجر لأن العين بيده لمصلحته، وقيل يرد المؤجر لأن له أجرة على المنفعة فيأخذها هو. طيب قال وإن اختلفا في الرد، فالقول قول المؤجر استأجر السيارة مضت المدة، وإن السيارة قد رددتها إليك، قال السيارة لازالت عندك، القول قول من؟ قول المؤجر. القول قول المؤجر، على المستأجر أن يثبت أنه ردها. قال وإن هلكت العين التي استأجر على العمل فيها في يد الأجير. الآن استأجر مجرفة، استأجر مفرس، استأجر فأس، فتلفت هذه العين مستأجرة بيد العامل، يضمن ولا ما يضمن؟ الآن العامل أنا استأجرت مفرس، مجرفة، شريم، شاكوش، مطرقة، عربية، سطو، فاختلف الآن لهذه، ليست للعين مثلا الدار أو السيارة. قال وإن هلكت العين التي استأجر على العمل فيها في يد الأجير، فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد له لم يضمن، لأن المال غير مسلم إليه في الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله. يعني أنا الآن استأجرت العامل، يا فلان تعال ازرع لي الأرض، قال لي طيب، قلت هذا المفرس من عندي، وهذا الفاروع من عندي، وهذه الصبرة من عندي. العامل الآن من المستأجر؟ العامل. العامل يقوم بالحفر، العدة حق من؟ حق المستأجر. فتلفت هذه العين، كسر الصبرة، المفرس، المجرفة، الفاروع، انقرع السطل. قال وإن هلكت العين التي استؤجر على العمل فيها، استؤجر العامل ليعمل بهذه العين في يد الأجير، واضح أن العين تلفت في يد الأجير، المجرفة، المفرس، الصبرة، هو يشتغل عندي والعدة حقي وأعطيه أجرة على العمل. قال وإن هلكت العين التي استؤجر على العمل فيها في يد الأجير، فإن كان العمل في ملك المستأجر، هو يحفر لي بئر بأرضي وبمجرفتي ومفرسي ويعني العدة لي. قال فإن كان العمل في ملك المستأجر أو في غير ملكه والمستأجر مشاهد لم يضمن، من هو الذي لم يضمن؟ العامل. العامل. قال لأن المال غير مسلم إليه في الحقيقة، وإنما استعان المالك به في شغله كما يستعين بالوكيل والتلميذ، وهذا ما نص عليه في الإملاء وهو الصحيح. يعني هذا ما نص عليه الشافعي في كتاب الإملاء. قال وإن كان في غير ملك المستأجر ففيه قولان أصحهما أنه لا يضمن. استأجرت عاملا يشتغل عند الجيران، وأعطيته أنا الصبر والمفرس والمجرفة، تلف. قال فيه قولان، من يضمن؟ قال وإن كان في غير ملك المستأجر أي العمل، ففيه قولان أصحهما لا يضمن أي العامل. قال ويستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر إلى أن هلكت، يعني العامل هذا يستحق الأجرة إلى أن انكسر المفرس أو الشاكور أو الصبرة أو المجرفة، لأن العين الذي يعمل بها إذا تلفت توقف العمل، وعمل كله بمفرس، فطح سلق يجهم المفرس هذا تعطل، طيب يسلق إيش رجله، انتهى العمل، يستحق الأجرة إلى أن تعطلت تلك الآلة. قال الله يستحق الأجرة لما عمل في ملك المستأجر إلى أن هلكت أي العين، ولا يستحق لما عمل في غير ملكه، إذا كان شغال عند غيري ما يستحق منه شيء. قال وإن اختلف المستأجر والأجير المشترك في رد العين، فقد قيل القول قول المستأجر، وقيل القول قول الأجير، يعني اختلف المستأجر والأجير في رد العين، يعني الأجير هذا عامل مشترك، يشتغل عندي وعند غيري، ويشتغل لي ولغيري، تلفت العين في يده وادعى الرد، فالقول قول من؟ قال فقيل القول قول المستأجر، وقيل القول قول الأجير. قال وإن باع المكري العين من المكتري جاز. الآن أجرت لك بيتي لمدة سنة، أثناء السنة أردت أن أشتري منك البيت، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أنت الآن عندي دكان في الشارع، أنت مستأجر للمحل مني، فتح الله عليك، قلت يا صاحب المحل بدل ما أستأجر منك بيع لي الدكان، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كنت مستأجرا صرت مالكا، اشتريت العين اللي استأجرتها. قال وإن باع المكري المؤجر العين، بيت، دكان، سيارة، ما كان، من المكتري جاز، ولم تنفسخ الإجارة، بل يستوفي ما بقي بحكم العقد، يستوفي ما بقي بحكم العقد، صارت في ملكه. يعني ماذا نستفيد؟ ويقول خلاص قد اشتراها، إما أن يخصموا الباقي من الثمن، الباقي من الثمن، ها؟ يخصموا باقي الأجرة من الثمن، يعني الآن هو مستأجر للمحل بالسنة بثلاثة مليون مثلا يرحمك الله، وقد استوفى ستة أشهر، يعني من الثلاثة مليون كم؟ مليون ونص. ثم أراد المؤجر أن يبيع المحل، قال حقي المحل خمسة مليون. قلنا له إذا كم خمسة مليون يدفع كم؟ ينقص كم؟ المليون والنص الباقي، يدفع ما بقي، ويدفع ما بقي، ها؟ تمام، الإجارة باقية على ما هي عليه، والشراء سيكون فيما بعد. تمام، ها؟ إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط، وسيقل أيضا، يعني سيقل الثمن، ما سيكون الثمن مثل ما لو دفع له من الآن، بالذات الذي على شارع في موسم معين، أحيانا بعض الأماكن شقة ولا دكان، إذا أجر لك دكان في مكة في الموسم بكم، ولا حتى في المركبي بأيام العيد بسطة بكم، لا شك أنه سيتقسط، يعني سيكون الثمن له أثر. ثم من جهة أخرى مسألة الضمان، يعني إذا كانت عقد الإجارة باقي، عقد الإجارة مستمر، والشراء ما بعد العقد، تلفت العين بدون تعدي ولا تفريط، الضمان على من؟ على المؤجر، يضمن العين، ولو باع له من الآن ما عليه أي ضمان، خرج منها، ها؟ أي عقد هو بحسب على ما ذكر، يعني لو باع له من الآن ورد له الباقي انفسخ، إن بقي العهد على ما هو عليه يبقى، لكن سيتضرر المؤجر حينئذ بمسألة الضمان. يعني لا بتصور المسألة أحيانا، يعني عندنا الإشكال في السرعة تحتاج نمشي، وبعض المسائل لابد من إيضاح. يعني صورة هذه المسألة وهي من المسائل المهمة، الآن أنا مستأجر محل منك على الشارع العام لمدة سنة، المستأجرين انتبهوا، أنا مستأجر محل لمدة سنة على الشارع العام بمليون، مضت 5 أشهر، بعد 5 أشهر الآن بمليون، صاحب المحل كم استحق من المليون؟ 500,000. الآن بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، يعني بعد 6 من تكون نصف، بعد 6 أشهر أنا المستأجر قلت لصاحب المحل صاحب الدكان بيع لي الدكان، إذا اتفقنا على البيع هل انفسخت 6 أشهر الباقية أم لا؟ لم تنفسخ، تبقى الإيجار على ما هي عليه، والبيع فيما بعد، عقد البيع سيكون بعد 6 أشهر، صار البيع لك وقد استلمنا الثمن. العقد الآن تم عقد البيع والشراء، والعقد الأول جاري، فصارت العين هذه يجري عليها كم عقود؟ عقدان، عقد الإجارة وعقد إيش؟ وعقد البيع. طيب ماذا نستفيد؟ لو أن صاحب المحل قال نخصم حق 6 أشهر الباقية من الثمن ومن الآن، نفسخ ما بقي من المدة، المدة الباقية ونبيع من الآن، هذا أحسن لصاحب العين صاحب الدكان. لماذا؟ لأنه لو لم يحصل ذلك فالمدة الباقية هذه، وإن كنت أنا قد اشتريت العين 6 أشهر الباقية، لو تلف هذا الدكان، جاء من غصبه، حصل على الدكان شيء بدون تعدي ولا تفريط من المستأجر، لا زال في ضمان من؟ البائع، لا زال في ضمان البائع، لا زال في ضمان، والدكان قد يكون ملايين اشتراه، فالمستفيد المستأجر من استمرار العقد. خلاص البائع يفسخ العقد فيما بقي يبيع يستريح من هذا. وأحيانا قد يكون مستفيد لو جعل له شرط من الشروط فيستفيد من هذا، وقد يستفيد، قد يقول أنا ما أبيع ما أقصد، الإجارة تبقى على ما هي عليه والبيع والشراء على ما هو عليه مستقل ولا أنقص ريال، يكون استفاد الأجرة واستفاد الثمن. ها؟ المدة، يعني لو أن المستأجر أبى من حقه، لو أن المستأجر قال لا العقد هذا لازم بيني وبينك، ليس من حق المؤجر أن يخرجه ولا أن يفسخ العقد، ما في إلا إقالة. يعني ها؟ إن اتفق، لكن لو أبى المستأجر لا يجوز للمؤجر أن يمنعه. طيب قال بقية، ها؟ طيب. طيب وإن باع من غيره لم يصح في أحد القولين، يعني المؤجر باع الدكان على واحد ثاني قال لم يصح في أحد القولين ويصح في الآخر، والآخر هو الصحيح، أنا مؤجر دكاني لك لمدة سنة، بعد 2 شهر من الإيجار جاء مشتري للدكان، يجوز لي أن أبيع الدكان أم لا؟ أبيع، والإيجار باقي على حاله. قال ويصح في الآخر ويستوفي المستأجر ما بقي، هذا هو الصحيح لأن العقد الأول على حاله ولزومه. قال وإن كان أي مستأجر عبدا فأعتقه بقي، فإن لم يعلم المشتري بالإجارة ثبت له الخيار. الآن صاحب الدكان أجر الدكان لمدة سنة، بعد 2 شهر جاء مشتري يريد المحل، والمحل مغلق لأنه مخزن، يعني المستأجر مش فاتح المحل، والمشتري يظن أن المحل مغلق ما فيه شيء، تم العقد، البائع لم يخبر المشتري أن المحل مؤجر سنة. بعد العقد وبعد أن تم كل شيء أصبح المستأجر المشتري يقول للبائع هذا المفاتيح. قال له المحل مؤجر سنة، ليش ما تكلمني؟ ما العمل الآن؟ قال وإن فإن لم يعلم المشتري بالإجارة ثبت له الخيار، إما أن يمضي يلتزم بالإجارة وإما أن يفسخ العقد. قال وإن كان أي المستأجر عبدا، وإن كان أي المستأجر يعني أي المستأجر عبدا فاعتقه عتق ويلزم المولى للعبد أقل الأمرين من أجرته أو نفقته. هذا سهل واقع بعيد. قال وإن أجرها من المستأجر وإن أجر العين من غير، عندي وإن أجر العين من غير مستأجر لم يجز. قال وإن أجر العين من غير المستأجر لم يجز. نعم، قد مر بنا أن الإجارة لا يصح فيها إذا كانت على عين على مدة لم تأتي بعد. يعني أنا الآن أجرت لك الشقة هذه شهر رمضان، ثم جاء واحد ثاني قال أنا أريد الشقة عندي عرس شوال، واحد غير المستأجر الآن قال له خلاص وأنت ادفع كذا أجرها لك في شهر شوال، لا يجوز. لكن لو كانت للمستأجر يجوز، لأن المدة متصلة، لأن المدة متصلة. هذا المعنى. قال وإن أجر العين من غير المستأجر لم يجوز، وإن أجرها من المستأجر جاز، في أظهر القولين باتصال الزمن. قال وإن انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع فإن كان بتفريط من المستأجر جاز إجباره على قلعه وتسوية الأرض وجاز تركه بأجرة. الآن استأجرت منك الأرض لأزرعها ستة أشهر، انتهت الستة أشهر والزرع باقي، صاحب الأرض يطالب المستأجر إما بالقلع وإما أن يدفع أجرة ما بقي من الوقت. طيب، قال وإن لم يكن بتفريط منه فقد قيل يجوز إجباره أي على القلع وقيل لا يجوز. قال وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، يعني على أن يبني له كذا يفعل له كذا يليس له المكان الفلاني بلط له الدكان، قال جاز بلفظ السلم، إذا كان بلفظ السلم يدفع الأجرة في نفس المجلس. قال وإن عقد بلفظ السلم اعتبر قبض الأجرة في المجلس، وإن عقد بلفظ الإجارة فقد قيل يعتبر أي القبض اعتبارا بالمعنى، وقيل لا يعتبر بناء على اللفظ. قال ولا تستقر الأجرة في هذه الإجارة إلا بالعمل، يعني الإجارة ما تستقر ويستحقها العامل إلا إذا قام بالعمل. قال ويجوز أن يعقد على عمل معجل ومؤجل، على عمل مؤجل يقوم به الآن، مؤجل يقوم به بعد شهر مثل عقد السلم. قال وإن هلكت العين أو غصبت لم تنفسخ الإجارة بل يطالب بالبدل. من الذي يطالب؟ المستأجر. قال وإن هرب المكري اكترى عليه، هرب المكري المؤجر فإنه يكتري عليه، يعني هرب في الطريق وطالع صنعاء يستأجر سيارة توصل إلى صنعاء ويدفع المؤجر. قال فإن تعذر ذلك ثبت للمكتري الخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر إلى أن يجده. كم بقي؟ ثلاثة أصناف. الله يعلم. قال وإن دفع إليه ثوبا فقطعه قميصا، فقال صاحب الثوب أمرتك أن تقطعه قباء فعليك الأرش، وقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة، يعني أعطيتك ثوب قماش قلت لك فصل لي ثوب، جئت عندك وقد عملت لي 2 سراويل، أقول لك أنا طالب بثوب ليش تعمل لي سراويل ولا سراويل عملت لي فوقه ولا يعني شيء، المهم أعطاه ليصنع له شيء صنع شيء آخر. قال وإن دفع إلي ثوبا فقطعه قميصا، فقال صاحب الثوب صاحب القماش أمرتك أن تقطعه قباء جبة قباء فعليك الأرش الفرد، فقال الخياط بل أمرتني بقميص فعليك الأجرة. تحالفا على ظاهر المذهب، كل واحد يحلف ولا يستحق الخياط الأجرة بعد التحالف. قال وهل يلزمه أي الخياط أرش النقص؟ قال فيه قولان، قول بأنه يلزمه والقول آخر بأنه لا يلزمه. انتهى باب الإجارة والحمد لله رب العالمين. ها؟ باب الإجارة يشتري حلقة إلى هنا.